صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 24 من شهر رجب الفرد لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والدرس أو المجلس 24 أيضا لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والكلام عن التيمم في المرة الثانية. احنا كنا اتكلمنا جزء في المرة الأولانية وحكينا فيه قصة كده، قصة الحديث الأول اللي هو حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال له: لما لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وحكينا القصة اللي فيه واستللنا بعض الفوائد منها. واليوم هو اتفضل حديثين في التيمم، هنعرج عليهم سريعا ونقول قصة فيهم برضه وقصتين، مع ذكر بعض الأحكام التي تهم الإنسان العادي أو المسلم العادي في باب التيمم وما يتعلق به. فالحديث الأول حديث عمار بن ياسر أنه أجنب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب ولم يجد ماء. الحديث احنا نقوله بقصة. قبل ما ندخل بس قصة عمار بن ياسر، نقول سبب مشروعية التيمم أو قصة مشروعية التيمم، لما شرع التيمم أو مات أو ما أول مشروعية التيمم. الحديث بيرويه بتروي عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهي غزوة بني المصطلق، يهود بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، موضع قريب من مكة قريب من المدينة، انقطع عقد لي، كانت لابسة عقد واتقطع، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. وقفوا الجيش وقفوا الدنيا دي كلها عشان يدوروا على العقد بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، يعني ما معهمش مية ولا الحتة اللي وقفوا فيها موجود فيها مية. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة بالناس؟ أنت مش شايف العائشة عملته بينا؟ أقامت برسول الله، خلت النبي عليه الصلاة والسلام يقف، أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، خلتهم يقفوا معهمش مية ولا في مية في المكان. فجاء أبو بكر، تقول عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في فخذي، على فخذي قد نام. حية كانت مربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حاطط رأسه متخذها كوسادة، متخذ قدم عائشة كوسادة ونايم عليها صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعائشة: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. قعد يتكلم ويقرع فيها ويعمل ويقول اللي ربنا قدره عليه زي ما بيقوله. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، الخاصرة اللي هي المنطقة الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم وهو قاعد بإيده في وسطها من شدة غيظه عليها رضي الله عنه. وكان دي طريقته رضي الله عنه مع عائشة بالذات، كان بيحتد عليها إذا فعلت شيئا مضر، أو يعني هو ظاهره الضرر بالناس أو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولا يمنعني من التحرك، البتاع ضربته بتؤلمها بس مش قادرة تتحرك. قالت: لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. هو بس عشان النبي قاعد، عشان النبي نايم على فخذها، فمش قادرة تتحرك ولا قادرة تقف مكانها مستحملة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ليس على ماء، لما قام ومفيش مية وعايز يتوضأ عشان يصلي، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني مش دي أول حاجة تيجوا بها أو البركة بتاعتكم تحل بسببكم على المسلمين. قالت: فبعثنا البعير، بعثنا البعير يعني أولناه، إلا الذي كنت عليه، الذي كانت عائشة رضي الله عنها عليه، فأصدنا العقد تحته. يعني دوروا في كل حتة وناس يدوروا تحت الجمل ولو تحت الجمل. طبعا دي فيها فايدة كبيرة غير فايدة مشروعية التيمم، ان الامور بمآلها، وان الواحد ما يتعجلش ويضيق صدره ويهتم ويحزن بسبب حادثة ولا مشكلة وقعت له او وقعت لأي حد، فلانه عاقبتها خير. هكذا يجب ان يظن العبد بربه، انه اي حاجة ربنا هيعملها فيا هي خير. انا مش شايفها خير دلوقتي ومش قادر اشوفها خير، ومفيش اي حتى بصيص من نور ان انا اشوفها خير، بس هو خير. ازاي؟ هيبان بعد كده. الحكمة من الفعل لا تظهر الا بعد انقضاء الفعل. لما الحدث ينقضي خالص بتظهر الحكمة بعد كده، بتظهر ليه ربنا بيظهر لنا احنا حكمة الله عز وجل من انه فعل وقدر هذا بنا. فكل القصة دي عشان عقد. ممكن واحد يستهي في الموضوع ده عقد، حتة عقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لها واحد تاني، ولا هي كانت تصبر، ولا اي حاجة من حياته ويمشوا. لكن الله عز وجل اراد ان يسبب سببا لمشروعية، لان يشرع التيمم فيه، فكانت بركة العقد، بركة انقطاع العقد، ان شرع الله عز وجل التيمم. فحادثة ممكن تشغل بال الناس، احنا عايزين نروح، جايين من الغزوة وعايزين مروحين مسافرين، لا وعايزين نمشي، ويشتكوا لأبو بكر ويشتكوا للنبي، والنبي بسبب القصة دي الله عز وجل شرع التيمم. أما الحديث الثاني ده طبعا احنا قلنا بس عشان مشروعية التيمم، وعشان فايدة الحتة اللي في النص دي، أنه لا يجزع أحد بسبب مصيبة أو مشكلة أو ضائقة وقعت به، فإن الله عز فإن أحسنه إن أحسن الظن بربه تبارك وتعالى، فإن الله سيقلب المحنة منحة، وسيقلب الأمل وسيقلب الألم أملا إن شاء الله. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر قال شقيق، شقيق ده تلميذ عبد الله بن مسعود، كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى، وكانت من عادة الصحابة أنهم يجلسون يتذكرون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه، يقولوا لو حصل كذا إحنا نعمل كذا، ولو كانت حصلت في مشكلة نعمل كذا، كانت دي عادتهم رضي الله عنه. قال له أبو موسى، موسى بيقول لعبد الله بن مسعود، لو أن رجلا أجنب معروف، فلم يجد الماء شهرا، قاعد مش لاقي مية شهرا، ما أما كان يتيمم ويصلي؟ هو لو واحد مش لاقي مية شهر مش هيتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ كان عبد الله بن مسعود بينكر، مش بينكر التيمم، بينكر التيمم للحالات اللي زي دي. وفي بعض الأقوال بتقول إن عبد الله بن مسعود كان بينكر التيمم بأصلا، طبعا رجع في الآخر عن الكلام ده وأقر بالتيمم، لكنه أنكر التيمم في أوله. فقال عبد الله، لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. لو إحنا سبنا لهم الحبل على الغارب زي ما بيقول، وقلنا لهم اللي مش لاقي ماء يتيمم واللي مش قادر يتيمم، يبقى أي حد هيلاقي إن شوية برد هتصيبه هيروح يتيمم. طبعا في شروط للتيمم هتمنع هذا الكلام، لكن ده كلام عبد الله بن مسعود. فقال الأعمش، الأعمش تلميذ شقيق، وشقيق بيحكي لهم القصة، فقال له الأعمش، وإنما كرهتم هذا لهذا، يعني عبد الله بن مسعود كان كاره موضوع التيمم عشان قصة دي، عشان قصة إنه خايف إن الناس يتساهلوا ولو إن الدنيا سهلة فيتيمموا أي حاجة. قال نعم. فقال أبو موسى، ألم تسمع قول عمار لعمر، وده بقى الشاهد من الموضوع وده اللي موجود في الكتاب، ألم تسمع قول عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، اللي شوف منكم البهائم عزكم الله والحمار يتمرغ في التراب لما يجيله هوام ولا عايز يعمل حاجة بيتمرغ في التراب، هو عبد الله بن عمار بن ياسر تمرغ كما يتمرغ الدابة. فذكرت ذلك لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، هنفصل الكلام ده كله في كيفية التيمم لكن بس نعديه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله، عبد الله بن مسعود بيرد على أبي موسى، أبو موسى اللي حكى له القصة، قال له ما تشوفش عمار، قال له عمر كذا كذا. فقال عبد الله بن مسعود: أفلم ترى عمر، أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ما صدقش عمار، طبعا ما صدقش عمار، لأنه هيجي في الرواية الثانية بتقول عن عمر رضي الله عنه قال لعمار: اتق الله يا عمار وانظر ماذا تقول. عمر بيقول له: أنا وإنت كنا في سرية، أنا وإنت كنا في سفر. فعمر مش فاكر، فقال له: اتق الله يا عمار ولا وانظر ماذا تقول. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به، لو أنت شايف أن أنا عايز تمنعني امنعني، هو أمير المؤمنين وله ذلك. فقال له عمر: بل نولك ما توليت، لا هنسيبك زي ما احنا. لكن ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه يعرف قدر عمار بن ياسر، ويعرف أنه لم يحدث إلا الحق، وإنكاره على عمر وإنكاره على عمار ما كانش إنكار تكذيب، كان إنكار بس لأن عمر بن الخطاب كان ناسي. الحديث الثالث، وبه هنختم الأحاديث ونختم الباب ونقول بقى الأحكام كلها على بعضها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في رواية فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث أعطيت خمسا ورد في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت قال أعطيت ستا، وذكر شيئين آخرين، قال: وأعطيت جوامع الكلم. صلى الله عليه وسلم كان يتكلم الكلام اليسير ذي المعاني الكثيرة، وختم به النبيون، ختم حتى إن أعطيت جوامع الكلم كان ممكن لو الواحد عايز يعد كلام النبي عد لعده، عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عشر كلمات هيتطلع، يعني هيقدر يعد عشر كلمات. وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كانت ممكن ما تجيبش عشر دقايق، خطبة اللي هي خطبة الجمعة اللي هي الأولى والتانية ما تجيبوش عشر دقايق الاثنين مع بعض. وأطول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبها الخطبة اللي ذكر فيها أحداث الساعة وما يقوم ما يتلو عصره إلى أن تقوم الساعة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الظهر لغاية ما قرب المغرب، من بلا بعد العصر قرب المغرب. ثم الخطبة الثانية التي ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أطال فيها هي خطبة الوداع التي كانت في أيام الحج، هم دول بس الاثنين اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم طول فيهم. غير كده كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين ثلاثة، ليه؟ كانت تتفهم عنه. طبعا ده مش معناه ان احنا النهاردة نقصر الخطبة ونعملها 10 دقايق ولا بتاع، لا، ده دي مناسبة لعصره، هذه تناسب عصره. عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش لو حد اتكلم الكلام ما هو لو في مبدع، لا مش انت مش هتمل من سماعه، الا ممكن تلت ساعه ديت لواحد ما بيعرفش يخطب. على اي حال، ما هي اعطيته جوامع الكلم، هو زي ما مولانا قال، هو اعطيته جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد عنده جوامع الكلم يخطب 10 دقائق وانت هتفهم والدنيا وهتنبسط من الخطب. المهم، واعطيته جوامع الكلم وختم بي النبيون. وفي روايه: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكه. هذه برضو من خصائص هذه الأمة ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وقال: ألا تصفون كما تصف أو كما تصف الملائكة عند ربها، مش عايزين تقفوا زي ما الملائكة بتقف عند الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ودي عاملة لي مشكلة في دماغي، موضوع يتراصون في الصف دي، لما الاقي واحد الصف، احنا دلوقتي اللي ما عدناش زي زمان، وبقت كل المساجد السجاد فيه متعلم بخط طويل عريض، بخط طويل من اول السجاده الاخيره، والصف كله ماشي رجل الناس على موضع معين من السجاده على السطر ولا بتاع، ولاقي واحد رجع لي ورا، ولا واحد طالع لي قدام بشويه، ولاقي واحد، وفي الاخر تلاقي الصف بعد ما كان متساوي تلاقي الصف في الاخر نازل يشرب ميه زي ما احنا بنقول، كانوا بيقولوا لنا زمان. القصه ديت مع انها اهميه الصف، والموضوع مش هين، الموضوع مش سهل. هكذا كانت تصف، او هكذا تصف الملائكه عند ربها. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بينه وبين العدو شهر، شهر مسيرة، يعني شوف لو الواحد بيمشي مثلا الكيلو بيمشي بنقول في ساعة ولا بتاع مشي على رجليه أو أكتر، خلاص يبقى اضرب الساعة ديت في 24 في 30 يوم، في 24 ساعة في 30 يوم، لما العدو يسمع به بالفترة ديت يبدأ يخاف، نصرت بالرعب، رعب العدو لنا مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المسجد شهامش صغير كده، المسجد اللي هو كسر الجيم ده المكان اللي احنا هو اللي هو الجامع، لكن المسجد اللي هو الجبهة، الجبهة اللي احنا بنسجد عليها ديت هي المسجد. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، كان من قبلنا كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا الغنائم كلها، فأتت نار من السماء فتأكلها أو فتأخذها وتصعد بها إلى السماء، وكان لا يحل لهم أن يأخذوا منها شيء. حتى أن في قصة عن نبي من الأنبياء عليهم السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، غل رجل من الناس رأسك كرأس البقرة من ذهب، واحد خد من المغانم رأس زي رأس البقرة يعني مقدار كبير من الذهب، وخدوا غلوا يعني خدوا من المغانم قبل ما الإمام يقول عليه، فنزلت النار وارتفعت ولم تأكل المغانم. فقال هذا النبي عليه السلام: فيكم الغلول، في حد منكم غل حاجة؟ المهم قعدوا يبحثوا ويدوروا ولقوا الحاجة ورجعوها تاني المغانم، النار جت وطلعت وكانت. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة منها ما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الشفاعة الأخروية، منها ما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. والعلماء قسموا الشفاعة في الآخرة بصفة عامة سبع أنواع. النوع الأول هذه الشفاعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها، وهي الشفاعة لأهل المحشر يوم القيامة، أن ينهي الله وقوفهم ويبدأ محاسبتهم. الناس يوم القيامة تطول عليهم الوقفة ويطول عليهم الزمن، ويذهبون إلى الأنبياء زي ما الحديث المعروف، وكل نبي يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ويسجد ويحمده من حمد لم يحمده من قبل، الحديث المعروف المشهور. هذه هي الشفاعة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. الحساب هو أن يوقف الله عز وجل المرء بين يديه ويحاسبه ويعدد عليه أعماله الصالحة والطالحة. الحساب ده واقع لكل أحد من البشر، سيان كان هيدخل الجنة أو يدخل النار، سيقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه على ما قدم، إلا بعض الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هل هذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن المهم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة بغير حساب. الشفاعة الثالثة قوم استوجبوا دخول النار، يعني واجب عليهم دخول النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار أبدا ويدخلوا الجنة. الشفاعة الرابعة قوم دخلوا النار فيخرجون منها إلى الجنة، شفاعة في قوم دخلوا النار فعلا يشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وهذه الشفاعة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحون من عباد الله. الشفاعة السادسة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تخفيف العذاب على من استحق أكثر، تخفيف العذاب على قوم استحقوا أكثر منه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زي ما العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان العذاب خفف عليه لدرجة انه بس وضع تحت قدميه جمرة يغلي منها دماغه، ده تخفيف العذاب على ابي طالب. والشفاعة السابعة شفاعة خاصة لمن مات بالمدينة، وهذه ايضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يموت بالمدينة ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها، اللهم أمتنا فيها. كده الحديث خلصت، وندخل على الأحكام. تعرفنا التيمم، قلنا إن القصد بصفة عامة فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا ولا أهمينا البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، وعرفنا التيمم إيه هو. صفة التيمم بصورة سريعة أن يضرب، طبعا في المذاهب مختلفة، والمذهب الصحيح زي ما قلنا احنا نذكر راجح، بس المذهب الراجح أنها ضربة واحدة للوجه والكفين، يعني يضرب ضربة في الأرض بإيدي الاثنين وبعدين ينفضهم لو علق فيهم ضرب كتير، وبعدين إيده يخلي الاثنين بطون إيدهم لفوق، يخلي بطن الإيد لفوق، يمسح بظهر اليمين، يمسح بظهر الشمال الأول على اليمين، وبعدين بظهر اليمين على الشمال، على ظهر بأسف يمسح ببطن الشمال بظهر اليمين، وبعدين يمسح بطن اليمين ظهر الشمال، وبعدين بعد كده يمسح وجهه. فروض التيمم ثلاثة، فروض التيمم ثلاثة، يتحقق التيمم بثلاثة أركان فقط. الأول النية، ينوي أنه بيتيمم لأجل الصلاة، قراءة القرآن، قراءة القرآن، المس أيا كان. والفرض الثاني مسح الوجه، الفرض الثالث مسح اليدين إلى الكوعين، الكوعين اللي هو هذا المكان اللي هو اللي احنا أو الرسغين، يعني الرسغ والكوع. هنقول هو الترتيب في التيمم مستحب وليس بواجب، ترتيب في التيمم مستحب وليس بواجب، يعني لو مسح وشه الأول وبعدين إيده مش مشكلة، مسح إيده الأول وبعدين وشه مش مشكلة، لكن الأفضل أن يمسح الوجه أولا ثم اليدين. التيمم يجب عند فقد الماء، أو يشرع عند فقد الماء أو تعذر استعماله. يبقى يشترط للتيمم شرطين، الشرط الأول عدم وجود الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو تعذر استعمال الماء، أو الخوف من ضرر بسبب استعمال الماء. والخوف ده مش ان انا خاف، مجرد ان انا خاف زي ما عبد الله بن مسعود كان خايف كده انه الناس اول ما يجي لها بشويه برد تقول لا انا مش هتيمم، انا مش هتوضى تيمم، لا، خوف محقق او مظنون او جرب او بكلام احد ثقه. لو واحد، لو دكتور مثلا قال لي لو توضيت هيصيبك ضرر، ده كلامه ثقه، على طول اروح اتيمم. لو واحد قال لي انا جربت اتوضى مثلا بالميه البارده جدا ديت وهتصيبك بالمرض، تصيبك بالبرص ولا ايا كان، اعذنا الله واياكم، خلاص يبقى ساعتها اروح اتيمم. لو انا خايف من نفسي خوف فعلي وان هيصيبني ضرر فعلي بسبب الميه، ومش قادر اسخن الميه مثلا لو هي بارده، او مش قادر ابردها لو هي سخنه، كل ده على طول اروح للتيمم. ده الشرط الاولاني، عدم وجود الماء او عدم القدره على استعماله. الشرط الثاني طلب الماء. طلب الماء ولم أجد الماء، يعني لازم قبل ما أروح أتيمم أروح أطلب الماء. أطلب الماء ده معناه طلب، هو الذي الطلب الذي لا يشق على الشخص، ولا يشق على الشخص دي تختلف ما بين واحد والتاني، تختلف ما بين الرجل الكبير الشيخ الكبير اللي هو الهرم، وما بين الشاب الصغير، وما بين الرجل والمرأة، وما بين الصغير والكبير، تختلف ما بين الأشخاص. وهي الضابط الوحيد لها أنه ألا يشق عليه طلب الماء. بمعنى لو أنا عارف ان الميه في بلد تانية ويشق علي ان انا اروحها، لا ما اروحش. لو الراجل الكبير اللي عجوز الهرب عندوش ميه في شقته وما بيعرفش يتحرك، وعنده وفي ميه في الشقه اللي تحته بس هو مش قادر ينزل يتيمم، لو انا وشاب صحيح عارف ان في ميه تحتي في الشقه في حتى عند جيراني، لا انا انزل. ففي فرق ما بين الاثنين، هو الموضوع كله على حسب الشخص نفسه. ويشترط ومبطلات التيمم، مبطلات التيمم اثنين، مبطلات الوضوء بصفة عامة، أي حاجة تبطل الوضوء هتبطل التيمم، والتاني وجود الماء، إن أنا ألاقي المية أو أستطيع أو أقدر على استعماله. خلاف كده التيمم باق على المرء، بمعنى إنه لو طبعا دي الموضوع النقطة دي فيها خلاف، لكن الراجح إنه لو أنا اتيممت الظهر مش لاقي المية الظهر وبحثت ودورت وعملت كل اللي عليا والمهم واجب عليا التيمم وتيممت وصليت الظهر، فتيممي باق حتى يبطل، اما بوجود الماء او بمبطلات، بمبطل اخر مبطلات. المذاهب في مذاهب اخرى بتقول لا ده انا اتيمم لكل فرض، لا انا مش هتيمم لكل فرض لكن هطلب المية كل فرض. بمعنى انا تيممت الظهر وصليت به الظهر أجي العصر أطلب المية تاني، أروح أدور تاني وأحاول أدور وأعمل وأخلي، ما لقيتش المية أصلي بالتيمم اللي قبل كده مدام ما بطلش، وهكذا إلى آخر. يتيمم المحدث حدثا أكبر أو أصغر؟ بعض الناس كي بتقول لا أن يتيمم المحدث حدث أصغر بس والأكبر لا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورد في الحديث الأولاني أجنبت ولم أجد ماء، لا، التيمم للحدثين الأصغر والأكبر. ويكون التيمم بتراب ذي غبار يلعق باليدين، يعني ما جيش على جدار أملس أو حتة رخامة واضرب إيدي وأتيمم، لا، لازم حاجة تمسك في إيدي، تراب يمسك في إيدي حس أن أعرف أمسح به. وطبعا يشترط أن يكون التراب طاهرا فتيمموا صعيدا طيبا. وفي نقطة هنا برضو نحب ننبه عليها، أنه لو التراب مختلط بروث أو بول ما يؤكل لحمه، احنا طولنا أول بروث أو بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر ويصح التيمم به. بمعنى لو التراب ده عليه زبل حمام أو فضلات بهائم عزكم الله، ولا أي حاجة مما يؤكل لحمها، الشرط مما يؤكل لحمها يصح التيمم به. ليه؟ لأن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر زي ما قدمنا قبل ذلك. نعم، في حالة أنه مش لاقي تيمم أصلا، في حالة أنه مش لاقي مية، هو الافضل انه يروح طبعا عشان الخلاف في الموضوع، لكن الراجح ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ويطلب الماء حتى لو ظن خروج الوقت، يعني لو هو عارف ان في ميه في مكان فلاني هو قادر يروح له، بس هو عارف انه لو راح الوقت هيطلع، الوقت هيخرج، وقت الصلاه هيخرج، لا، يروح ويجيب الميه ويصلي. من معه ماء، الحكم التام هقول احكام على بعضها كده، من معه ماء يكفي لبعض الوضوء أو لبعض الغسل فالراجح أنه يتيمم، يسيب المية كلها ويتيمم. لكن خروجا من الخلاف والأحوط عشان المذاهب الأخرى اللي بتقول بالكلام ده، أنه يغتسل أو يستخدم المية اللي معاه في بعض الأعضاء ويتيمم للباقي. ومثله مثل هذا الشخص اللي عنده مرض أو عنده جرح في إيده مثلا أو حاطط كبيرة ومش قادر يمسح عليها وما ينفعش يمسح عليها ولا يمسها المية، إحنا كنا قلنا قبل كده في الوضوء إنه يتوضأ ويتيمم للباقي. من كان يظن أو يعلم أن الماء سيأتي في خلال وقت الصلاة ينتظر إلى أن يأتي الماء فيتوضأ ويصلي بشرط ألا يخرج الوقت، يعني هو عارف إن المية مثلا هنا مثلا في البلد عارفين ان جات لنا اخباريه ان الميه هتقطع من الساعه كذا للساعه كذا، خلاص انا عارف ان الميه هتيجي قبل نهايه وقت العصر، لا خلاص يبقى اخر العصر ما اصليش في جماعه، اخر العصر لغايه لما تيجي الميه واتوضا واصلي. والعكس لو ظن او علم ان الماء لن ياتي قبل خروج الوقت، تمام، لا ده يتيمم ويصلي في اول الوقت عادي. لو هو عارف ان الميه هتيجي مثلا بعد العصر ويجب عليه الظهر، لا، يبقى يتوضأ، يبقى يتيمم ويصلي الظهر. حكم مهم جدا، من لم يمكنه الاغتسال أو الوضوء إلا بكشف عورته أمام الناس أبيح له التيمم. زي ما قلنا أن وجود المية ممكن يكون حكمي مش واقعي، يعني ممكن أنا ما كنتش لاقي المية حكميا، يعني ممكن ما كنتش قادر أستعمل المية حكميا، بمعنى المية موجودة بس مش قادر أستعملها. الحكم ده ينفع في الحريم مثلا، النساء لو حمام عام رجال ونساء طبعا بفرض انه موجود، ودي ممكن تكون موجوده في الكليات القديمه شويه، ممكن حمام الحريم متعطل والاثنين موجودين على بعض ومش هتقدر تتوضا، ولا مش هتقدر تتوضا الا لو كشفت شعرها، طبعا لازم تكشف شعرها، طبعا لو افترضنا يعني ان احنا زي ما قلنا ان ممكن تمسح على شعرها، بس خلينا نفترض ان هي لازم تكشف شعرها على الراي اللي بيقول كده ده، ومش هينفع تكشف شعرها قدام الرجال، فده يجوز لها انها تتيمم. نفس الحوار في الغسل، لو ما فيش مكان للغسل الا مكان مكشوف على كل الناس والناس كلها تراه، لا، ده يتيمم، ده يسيب يترك الغسل والتيمم. ليه؟ لان كشف العوره ليس له بدل، يعني ما ربنا ما قاليش لو ما كشفش عورتك يبقى في حاجه بدل، لا ما فيش، لكن الوضوء بالماء له بدل وهو التيمم. الحكم الثاني، يجب إزالة أي عازل يمنع وصول التراب إلى العضو. دي قلناها قبل كده في الوضوء، مكررها تاني. يعني لو في دهان، لو في كريم، لو في مونوكير بتاع الحريم، كل ده يتزال قبل التيمم. الحكم اللي بعده، لا يتيمم. طبعا ديت ممكن بيتيجي عند بعض الناس الحمام وسخ ولا ريحته مش حلوه ومش قادر يدخل. لا، ده مش عذر عشان الواحد يتيمم، لا، يدخل يستحمل ويدخل يصلي ويتوضا. اخر حاجه، قاعده نختم بها، الرخص لا تناط بالمعاصي. بمعنى لو واحد ساع في معصيه، رايح لمعصيه، مسافر لمعصيه، ايا كانت المعصيه، هل يجوز له ان يقصر ويجمع؟ لا يجوز. ليه؟ لان الرخصه رفقه من الله عز وجل بعبده، والعبد هو الذي يطيع ويسمع لله عز وجل، فاذا لم يطع ويسمع لله عز وجل فلا يستحق الرخصه. وبالتالي لو واحد عايز يتيمم مش قادر يستعمل الميه، لكن مش قدرته عدم على عدم استعمال الميه ده جت بسبب غير شرعي، بمعنى او بمثال يعني استمنى، احنا قلنا ان الاستمناء او العاده السريه حرام، استمنى وبعدين الميه بارده مش قادر يسخنها، او الجو برد وخايف على نفسه، ده يتقال له ما تتوضاش، ما تتيممش، لانك استحللت الرخصه بمعصيه الله عز وجل. كده انتهينا من التيمم، وفاضل باب وحيد على نهاية الطهارة كلها، كتاب الطهارة كله، وهو باب الحيض، نبدأ فيه المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.